كل غير المخلص لا تنصب. نسأل الله ألا نكون من المرائين وأن نكون من المخلصين، فإن الرياء يحبط العمل، يرد به عمل العاملين وإن كان عظيما جليلا، كما قال الرسول في الذين يكون يوم القيامة بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة، فينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا كالهباء الذي تراه في جو السماء في شعاعة الشمس، كالهباء. وجبال تهامة عظيمة عظيمة شامخة ثقيلة جليلة، وإن جاء الأبعد بمثل هذا عملا صالحا من غير ما حقيقة عمل يقبل العمل بها عند الله رد عليه. قال يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم، لأنهم لمنكم ومن جلدتكم يتلون كما تتلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر أن تغيب هذه عنك، فلتدر منك مع الدماء، ولتكن منك في الفكر كأنها جزء من العقل. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وانظر أين أنت، وحدد لنفسك على سبيل الهدى والرشاد موضعها. فإن كنت ممن يخافون الله بالغيب، فإذا خلوت بالمحارم لم تنتهكها مع عمل ظاهر وسمت صالح وأمر سوي، فأبشر، وإلا فلا يلومن الأبعد إلا نفسه. نسأل الله العافية. أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يمضي في ماله قاضيا فيه على مقتضى علمه، يصل الأرحام ويعطف على الأيتام ويطعم الطعام، بذول جواد، هذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ينظر إلى الأول يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء وما صنع شيئا، لكنها النية الخالصة، عقد القلب الباطن على طاعة الرب تبارك وتعالى، فهما في الأجر سواء. وأما الثالث فرجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فهو يخبط في ماله خبط العشواء خبط العمياء، فهذا بأحط المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ينظر إلى هذا الثالث الذي أوتي مالا ولم يؤت علما، فقل: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. وما تمتع المسكين بشيء كما تمتع من تمنى حاله، فهو عقد القلب الباطن، فاحذر أن يتسلل إليه شيء. وحصن القلب بما دلك عليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من تلك التحصينات التي لا تجعل للشيطان على القلب سبيلا حتى يسلم لك قلبك بعقله، والله يرعاه.